نعم هذا يحيى بثمان ولا لا؟ نعم ها؟ اي نعم. او تعطيني مثل حليك او ما اشبه ذلك فانه يعتبر ايلاء، لانه يحرم عليه ان يجبرها على هبه المال. وقوله ونحوه يعني نحو ما ذكر مما يضرها او يحرم عليها شرعا او يمتنع عليها حسا. فاذا علق وطئه بما يمتنع حسا او شرعا او يشق عليها ويضرها فانه يكون موليا بذلك. لو قال لا اطاك حتى تطيري نعم من عنيزة الى مكه ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل، لان ولا تقولون يمكن تطير بالطياره، لان الطياره ما هي اللي طارت لكنه طير بها، وهو يقول حتى تطيري انت، يقول فهو مول. نعم يقول فهو مول، مول عندي انا فمول ما في هو فمول، وهو خبر مبتدا محذوف مرفوع بضمه مقدره على ايش؟ مول على الياء المحذوفه. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم فهو مول، بين الآن المؤلف المول فما حكمه؟ قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه، من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء حشفة ما عندي فقط. نعم يمكن الشرح ما فإذا نظر من يمين فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء، وإلا أمره أمر بالطلاق. نعم طيب أمر الحاكم هذه بالشرح، لا ألها من الشرح، ألها من الشرح. طيب يقول مؤلف إذا مضت يضرب له أربعة أشهر ابتداء من المطالبة أو ابتداء من الإيلاء. ننظر إلى كلام المؤلف الصريح بأن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة. ما هو الدليل؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربص مبتدا وللذين خبر مقدم، فجعل الله التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء. ومتى يثبت هذا الوصف؟ من اليمين ولا من المطالبة؟ من اليمين. إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه كلم، أنه مولي. وقد قال الله تعالى للذين يؤلون، فإذا آل في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم، ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول. نعم من شهر ربيع الأول كم مضى عليه؟ شهر. هل تبتئ المدة من 27 ربيع الأول وتكمل أربعة أشهر فتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمل شهرين فقط؟ تكمل شهرين فقط. لماذا؟ لأن هذا الرجل من 27 من محرم صار موليا. وقد قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يقول إن وطئ ولو بتغييب حشفة، لو بتغييب حشفة لأنه يصدق عليه أنه وطئ الطبال، ولهذا يجب الغسل ولا لا؟ يجب الغسل ويثبت به المهر ويلحق به النسب وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاج جميع الذكر. فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال إن هذا الرجل فاء يعني رجع. ولكن

فقالت الزوجة إنه قد تم له أربعة أشهر فليطلق، وقال هو إنها لم تتم أربعة أشهر. فالأصل الأصل بقاء المدة ولا انتهاءه؟ بقاء المدة. لكن لما كان قول المرأة محتملا قلنا لا بد أن تحلف فيصدق بيمينه، أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب، فإن القول قوله. إذا قال قائل الأصل عدم الوضع، يتقول أنه ما جمعها في هذه المدة، مرت أربعة أشهر ما جمعها، وادعى هو أنه قد جامع، يقولون إن قول قوله. لماذا؟ مع أن الأصل عدم الوضع، قالوا لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يأتي أهله يقول الناس تعالوا اشتري، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت النساء على أزواجهم وقالت له جامع، فإذا كان طيبا فالقول قول لكن مع يمينه. يستثنى ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلها وهي طيب ويدعي أنه وطئها، هل نقبله؟ لماذا؟ لأن القرينة تكذبه. لو قال أنا جئت بالليل وألم هم موجودين، أنا عارف أنها طالعين وجئت بالليل وجماتها، نقول هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر فلا نقبل قولك. فتبين الآن إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله لأن الأصل البقاء، إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله لأن الأصل عدم الوطء. أنا غلطت، رد علي. إن ادعى أنه جامعها فالقول قوله وهي طيب، فالقول قوله لأن الأصل عدم الجماع. نقول لو قلنا لأن الأصل صحيح، الأصل عدم الجماع، لكن لو قلنا بهذا التعليل لكان القول قول الزوجة، لكننا لا نعلل في هذا المكان بهذه العلة، بل نقول لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه. هذه واحدة. ثانيا ذكرنا ثلاث علل، ثالثا أنه يفتح بابا للنساء في مثل هذه الدعوة، ثانيا وثالثا أنه ليس من العادة المتبعة أن الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله يشهد على ذلك، فلا يكلف البينة بأمر لم تجري به العادة. هذه ثلاث علل. نعم كونوا، أنا ما أدري، أنا أشوفكم تناظرون لكن ما أدري عيونكم بدون قلوب ولا. نعم طيب، الآن هذه ثلاث علل، واحدة منها ذكرها بالشرع. طيب إن كان بكرا، قال وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إن كانت بكرا وقال إنه جامعها وقالت ما جامعها، وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل، من القول قوله؟ قولها هي، لأن الظاهر معها، الظاهر معها، البكارة ما تبقى مع الجماع. نعم وقوله أو ادعت البكارة، كيف ادعت البكارة؟ يعني بأن قال هو إنها ثيب وجمعتها وقال هي بكر، يعني بأن تبقى معه لمدة وقالها ثيب وأنه قد جمعها وقالت هي، بل إنها بكر وشهدت امرأة ثقة بأنها بكر، فالقول قول المرأة من أجل البين. وهنا اكتفينا بامرأة واحدة مع أن المعروف أن شهادة المرأتين الثنتين بشهادة رجل، فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ قال أهل العلم لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، إلا النساء غالبا، فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع، الرضاع يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، قل كما في الحديث الصحيح. وأما وهذا مثله لأنه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. وفي وقتهم وصيح العلم لا شك إن هذا هو الواقع، إن النساء ما يكشف عليهن في مثل هذه الأحوال إلا النساء. لكن الآن الآن يكشف النساء والرجال، يكشف النساء والرجال، ولكن ما قاله الفقهاء رحمه الله معتمد صحيح، أنه إذا شاهدت امرأة عدل بأن بكارتها لم تزل فإن قوله بأنه جامعها ليس بصحيح، وقول قولها. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، فكمول فكمول ولا كمول يعني فهو كمول. ورجل ترك وطئها ولا حلف لكن عارف انه إضرارا بدون يمين لكن تركها إضرارا بها، نجعل حكمه حكم المولى. أما غير المولى من الله ماذا يفعل الله الشر؟ نقول إما أن تطلع، إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف، وإما إذا طلبت فسخ فسخ. ولا يمكن أن يجعل حكم كحكم مع اختلاف الوضع. وهذا أصح أن الذي يترك وطئها إظهارا بها بدون يمين وبدون عذر أنه ليس كالمؤمن، بل يطالب بماذا؟ بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق. والفرق بينه وبين المؤذي أن المؤذي آل وحلف فترتب على إلهه التربص الذي ذكر الله عز وجل مراعاة ليمينه، أن هذا مجرد إضرار بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد. كيف نحن الضرار أربعة أشهر؟ فالصواب في هذا أنه يقال أن من ترك وطئها إضرارا بها وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فورا والمعاشرة بالمعروف وإن لا يطلق عليه. ثم قال ما نفتح الله كتاب الظهار. نعم. ما استطاع يظاهر ظهار، مثل قاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا. فهو مصدر. قلنا إنه مشتق، مشتق من الظهر، لأن الظهر هو محل الركوب، والمرأة مركوب لزوجها، فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة سمي ظهارا. والظهار أن يشبه زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي، وهذه الكلمة ظهار بالإجماع، أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار بالإجماع. ولو نواب الطلاق فإنها تكون ظهارا، وكان في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، يجعلون طلاقا بائنا. ولهذا لو قال الإنسان أنا أريد الظهار الطلاق قلنا له لا نقبل هذه النية حتى لو أردت، لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية. ولأن لفظه صريح الظهار، والصريح لا يقبل من نوى خلافه، لا تقبل نيته منه، مما مر عليه أنه لو قال أنت طالق وقال ما أردت أنت طالق فإنه ما يقبل منه. ولو قال أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثا يقبل، أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثا ما يقبل أنه صفر. ولو قال أنت طالق ثلاثا وقال أردت واحدة ما يقبل. كذلك إذا قال أنت علي كظهر أمي وقال أردت الطلاق قلنا لا يقبل. العلة ذكرنا علتين، ألا أولا أنه مخالف لصريح الله، وما خالف الصريح الصريح ما خالف الصريح هو المقبول. ثانيا لو قبلنا قوله بإرادة الطلاق لرددنا الحكم حكم الظهار من الإسلام إلى جهل، وهذا أمر لا يجوز لأن الإسلام الطلب. فهذا الظهار تشبيه أن يقول أنت عليك ظهر أمي، ولكن لو شبهها بغيره فهل هو ظهار؟ لو قال أنت عليك ظهر أمي، أنت ظهر أختي،

أنت علي كرحل أمي من الرضا، صار صار مظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. وإن كان بلا شك أن بشاعة رحل الأم أعلم من بشاعة من النسب، أعلم من بشاعة رحل الأم من الرضا. بنت الأخت من الرضاعة مهم مثل بنت الأخت من النسب، يكون النفس تنفر منها. لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالحكم واحد. بقينا في صنف ثالث من المحرمات على التأبيد ما ذكره المؤلف، وهو أن المحرمات بالصفة، أن بشاعة ظهر الأم أعظم من بشاعة من النسب، أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاعة. بنت الأخت من الرضاعة مهم مثل بنت الأخت من النسب، لكون النفس تنفر منها. لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالحكم واحد. بقينا في صنف ثالث من المحرمات على التأبيد ما ذكره المؤلف، وهو أن المحرمات بالصفة، المحرمات بالصفة ما ذكر، قال بنسب أو رضاعة. فراه كلام المؤلف أنه لو شبه زوجته بأمها قال أنت عليك ظهر أمك، ظهر كلامه أنه ليس بظهار، لأنه قال أو من حرم على التأبيد بنسب أو رضاعة. ولكن ما أدري في هذه المسألة خلاف أم لا، إنما الظاهر أن المحرمات بالصهر كالمحرمات بالرضاعة. ما هي المحرمات بالصهر؟ المحرمات بالصهر على الزوج أم زوجته وإن علت، وبنتها وإن نزلت، لكن بشرط في البنت وإن نزلت أن يكون قد دخل بأمها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي بحضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا قال لزوجته أنت علي كبنتك من فلان، مش يصير مظاهر ولا لا؟ مظاهر، لأنه شبهها بمن تحرم عليه بماذا؟ بمن تحرم عليه بماذا؟ بالصهر يا أخوان، بالصهر. وإذا قال أنت علي كظهر بنتك مني، هو مظاهر شبهها بمن تحرم عليه بالنسب. فهمتم الآن؟ طيب، إذا القاعدة من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاب فهو مظاهر، فهو مظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ظهر، هذا بيان لقول بعض في بعض من تحرم عليه، من ظهر يقول أنت علي كظهر أم، أو بطن كأن يقول أنت علي كبطن أم، أو عضو آخر لا ينفصل مثل اليد والرجل والأصبع، لا لا تنفصل تدخلها الحياة. نعم طيب لا ينفصل. طيب لو شبهها قال أنت علي كشعر رأس أمي، ما يكون ظاهر؟ ليش؟ لأن هذا ينفصل في حكم المسلم كسنها كذلك. طيب يقول بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام إلى آخره. وله وجه حماتي استفدنا أن التحريم بالمصاهرة كالتحريم بالرضاع والنسب، فيكون التشبيه بالمحرم بالمصاهرة كالتشبيه بالمحرم بالنسب والرضاع. من حماته؟ أم زوجها وقريباتها، كل قريباتها